بسم الله الرحمن الرحيم ودينا استعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحسن معهم ونعم عدهم اللهم وفقنا للسهم وتفاهم والعلم والعمل الصالح غدا عطلة ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله أبارك لكم هذه المناسبة العطرة الرائعة ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وميلاد حفيده الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه في المذهب الذي نحن يعني نحن نفتخر وفخرون بحيث أننا ننتسب إليه الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطهم ورزقنا الله ولايتهم وشفاعتهم وصلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا على نهجهم وصلى الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وبحق حفيد من الصادق أن يعجل فرج المولى صاحب العصر والزمان ويجعلنا من الصالح والعوان والمستشهدين بين يديه آمن يا رب العالمين ولا تنسونا من دعاكم هذه الليلة إن شاء الله كما إن شاء الله ننساكم من الدعاء قال المصنف والشارح بتبعه فإن كان غير ذلك فأولهما مادة حذفت تلك المادة نحو خف وقل وبئ فإن الأصل فيها تخاف وتقول وتبيع وبعد حذف المضارعة وإسكان اللام يلتقي الساكنان المادة ولام الفعل لاحظ إخواني بعد أن ذكر المواضع التي يغتفر فيها التقاء الساكنين يعني يجوز التقاء الساكنين احنا في أول بعد ذكرنا أن التقاء الساكنين على قسمين على نوعين على حده وعلى غير حده جائز وغير جائز مغتفر وغير مغتفر تعبيرات عباراتنا شتى وحسنك واحد المعنى واحد التعبيرات تختلف ذكر كم موضع التقاء يغتفر في الوقت مطلقا إذا كان الأول حذف لين أو مد والثاني مدغم في كلمة واحدة مغتفر بعد أن يغتفر بمثل نحو ميم وقام وقاف وعين وزيد وإنسان هذا مما بني لعدم التكثير وقفا ووصلا وفي مثل آل حسن عندك وآيم الله يمينك وهذه الكلمات ماذا قال هذا يغتفر فيها بعدين قال فإن كان غير ذلك غير هذه المواضع يعني لا يغتفر فإذا إذا كان غير مغتفر يعني غير جائز ماذا نعمل يقول هذه له صور متعددة أيضا في حالات مختلفة الحالة الأولى هذه فإن كان غير ذلك وأولهما مد حذفت الحرف الأول الساكن الأول يعني قد يكون مد وقد يكون ماذا غير مد نعم بلي هذه مع نحذف أو نحرف تابع لي الشكل لا لا ما كنت تقديم متأخر يعني من مقدم ومؤخر لا حسب القاعدة إيه كل ولا هو القاعدة مو ما في تقديم يعني من الأرجح من غير الأرجح لا حسب الضابط الموجود لذا نقول على أقسام هذا الالتقاء الساكن غير الصور التي ذكرناها له ماذا له مواضع أو نقول له صور مختلفة من صوره أن يكون الأول حرف مد والثاني لا حرف صحيح ليس بمد في هذه الصورة نقدم الحذف حذف ماذا؟ حذف المد مو حذف الصحيح حذف المد لأن المد حرف علة وفي معرض التغيير والإعلال فهذا أسهل يعني حذفه، ويوجد ما يدل عليه، وهذا سيأتي إن شاء الله. فلذا قال فإن كان غير ذلك وأولهما، يعني أول الساكنين، وأولهما مدة حذفت، يعني حذفت المدة، حذفت، قال حذفت تلك المدة، المدة تحذف. طبعا كان عندنا معلوم يعني المدة شنو، يعني حرف عند الساكن وقبله حركة تناسبه، مثل خف. اخواني خف شنو اصلها حتى في هذه التقاء ساكنين؟ خاف، خف خاف، الالف ساكن والفاء ساكن، الالف ماذا حرف مد حذفنا وصار خف. اصلا خاف كيف صارت خاف؟ من اين جاءت خاف؟ من تخافوا، وتخافوا من اين جاءت؟ تخوفوا، لذي فعل يفعل، خوف يخوف، فعل يفعل من باب فعل مثل علم يعلم، خوف يخوف، يخوف خوف صار خاف. عندنا قاعدة الحرف حرف الألف المتحرك إذا كان قبله فتح يقلب ألفا، فخوف صار خاف. تخوفوا، خب أخوان ما احتاج كتابة هذه، تخوفوا على وزن تفعلوا، الواو حرف إلا متحرك قبله حرف صحيح وساكن، ما قبل حرف صحيح وساكن، نعطي حركة الحرف إلا إلى ما قبله إلى الحرف الصحيح والساكن، صار ماذا؟ تخوفوا، تخوفوا. زين الألف في معرض الحركة، يعني أوله كان متحركا الآن صار ساكن، يعني في معرض الحركة، ما قبله فتحة يقلبه ألفا، فإذا حرف إلا في موضعين يقلب ألفا، إذا كان متحرك ما قبله فتحة أو كان في معرض الحركة ما قبله فتحة يقلب ماذا؟ ألفا. شو صار؟ تخاف يخاف تخاف، يعني يخاف يخافان يخافون تخاف تخافان يخفن تخافوا تخافان إلى آخره، تخاف في المفرد. الأمر من أين يبنى؟ من المضارع، أن هذا قاعدة فرضية، الأمر يبنى من مضارعه، الأمر المعلوم من المضارع المعلوم، والأمر المجهول من المضارع المجهول. الغائب، الأمر الغائب من الغائب، ولو أن الأمر الغائب هو مضارع مجزوم، لكن في الصرفين يقولون أمر غائب أيضا. والحاضر، الأمر بالصيغة من المخاطب، وكل مما يقابله، المفرد من المفرد، المثنى من المثنى، الجمع من الجمع. فإذا تخاف الابن منهم في الأمر، ماذا نفعل؟ نحذف حرف المضارعة ونسكن آخره، شو يصير؟ خاف صار التقاء ساكنين، الأول مد حذف من مد، صار ماذا؟ صار خاف. يجي قل، من ما أخذ؟ من قول، من تقول، من ما أخذ؟ من تقول، تقول من ما أخذ؟ تقول، تفعل، تقول، أعطينا ضمة الأول القاف صار ماذا؟ تقول، حذفنا التاء وسكننا آخره صار قول، تقاء ساكنين حذفنا الواو صار قل. بع كذلك، بع من أخذ ماذا؟ بيع، بيع من ما أخذ؟ من تبيعوا، تبيع من ما أخذ؟ من تبيعوا، تبيعوا، نعطي الياء للباء صار تبيعوا، حذفنا حذف المضارعة سكننا الأخير صار بيع، تقاء ساكن حذفنا الياء. القاعدة واضحة إن شاء الله. لذا يقول لاحظ حذف الألف، لشبه الفعل الماضي اللي حذفنا الألف. لا، اللي حذفنا الألف. نعم، اللي خاف مش خاف. لا، ذاك خاف. صحيح، عند الوقف. لا، عند الوقف مختصر نقول خاف. مو ذكرنا المواضع المختصر. سؤال جيد إخواني، ها لاحظوا، خاف وخاف عندنا، خاف خاف، خاف الأمر وخاف الماضي عند الوقف. خاف الماضي عند الوقف وأصله وخاف عند الوقف، نقول خاف مغتفر ما نحذف الألف، لكن خاف الآن بناء أصلي مو من أجل الوقف، لذا يحذف. مو قال فإن كان غير ذلك، يعني غير المواضع المغتفر، خاف ما يصير التباس، لأنه خاف في الماضي نقول خاف نثبت الألف ما نحذفها، لكن خاف في الأول نقول فيه خف، في الأمر أصلا ما نقول خاف، نقول خف، أصله خاف. إيه هنا الالتقاء الساكنين لأنه مو مغتفل، هناك ما يحدث أي لأنه مغتفل في حال الوقف. لماذا هو مغتفل في حال الوقف؟ ها؟ إذا أمر وقفت يسمى له خاف شخص الآن في حال الوقف. إيه؟ ما يكون مغتفل أيضا في الأمر، إذا كان هناك أمر في حال الوقف يعني تأمر وقفت نقول له ما أصلا يعني يحدث قبل الوقف، نحذف الألف قبل أن نقف. لا لا حسنا بسان في كلام في الدقة يعني حذفنا الألف قبل الوقف قبل أن نقف على الكلمة. ما هو الالتقاء الساكنين ما في وقف غير الوقف. أنا قلت قبل هو الوقف متى يتضح عند الاستعمال يعني صح في الكلام ونقف على الكلمة يعني الكلمة أصلها محركة في لحظة شخنة الكلمة أصلها محركة نحن نسكنها لأجل الوقف. خاف ما كل التقاء ساكنين خاف في التقاء ساكنين لكن متى سكنها عند الوقف يحصل التقاء ساكنين يعني بعد إجراء الوقف يحصل التقاء ساكنين لكن خاف قبل الوقف هو التقاء ساكنين موجود. فرق بينه ولذا نقول حدثنا قبل الوقف وهناك في الماضي يحصل التقاء ساكنين بعد الوقف. فرق بين الأمرين. بلي أصلا هذا جهة أخرى يعني أحسنتم في خاف لو تركنا الألف على حالها وقلنا خاف يلتبس بالماضي عند الوقت طبعا كل نضيف إليه هذه ها هم القرينة القرينة إذا ما عندنا أي طريقة ما عندنا أي طريقة القرينة خلاف الأصل. نحن إذا كان عندنا هناك طريقة ما نحتاج بها إلى قرينة هم نستعمل هذا الطريق الذي بعد إن شاء الله نجيكم بعد ما حتى نحتاج إلى قرينة لأن القرينة خلاف الأصل. تفضل شيخنا. هو الأمر مبني على السكون هو أصل مبني هذه يعني هذه اللي نقولها مهمة إيه أصل احنا قلنا عن مبني الأصل مبني الأصل المبني المانع ما تجر عليه قاعدة هذا ما يبنى لعدم التكييف ما يبنى على عدم التكييف هنا مختفر لكن المبني الأصل مو مختفر المسألة يكون تجي عليه قواعدها تبحث إن شاء الله يعني بعد هذه إذا أكو إشكالات احنا نستفيد يعني لذا قال فإن الأصل فيها يعني في هذه الكلمات الثلاثة هذه الأفعال الثلاثة تخاف وتقول وتبيع. طبعا تخاف وتقول وتبيع بعد أن كانت ماذا تخوف وتقول وتبيع أجرت عليها قواعد فصارت ماذا صارت تخاف تقول تبيع ثم نمن الأمر منها وبعد حذف حذف المضارعة وإسكان اللام يعني هذا تكتبوا الإخوان بعد حذف المضارعة وإسكان اللام لبناء الأمر لأجل أن نبني الأمر طريقة بناء الأمر هذا يلتقي ساكنان المدة ولام الفعل. ليش تخوفوا الوزن لا شيخنا لا باب لا الوزن الوزن لا لا الوزن الوزن تفعلوا تخوفوا هل أصل تخوفوا عدد الفتح نقل الفتحة من الواو إلى الخاء لا لا لا معي حتى يتبع أحسن تخوفوا مو تفعلوا تخوفوا نقل الفتحة من الواو إلى الخاء تخوف الصور تقلب الواو ألف تخاف خلاص. بعد من يقول تخوفي الأصل الأصل الأصل الأصل هو مثل أن يقول الأصل تقول وتبيره كما بتفاصيل يعني. ها مو كل أبواب ثلاثة، لأن المضارع ما تفعل وما تفعل وما تفعل. المضارع مو ثلاثة أوزان، تعلم تضرب تنصر، تقول من باب تنصر للأصل تقول تفعل، تخاف من باب تعلم تفعل تخاف بعد القلب، تبيع من باب تضرب. الأوزان تختلف لذا الكلمات وزن اختلف. بعد ما يصير يقول مثلا تخوف مثل تقول أو تقال مثل تخاف، لأن كل كلمة كل مضاعف له وزنه، والأوزان سماعية بعد صح ولا لا؟ ولو أنها محصورة في ست الأبواب لكن استعمالها ماذا؟ سماعي مو متفقنا. نعم لو بنينا هذه الثلاثة للمضارع المجهول كلها على وزن واحد كلها ليس، لأنه المضارع المجهول يضم أوله المضاعف المضارع أو يفتح ما قبل آخره. لأن قلت تخاف تقال تباع في المجهول. طبعا لو صحبنا إذا لم يكن لازما، طبعا إذا كان لازما فما يبنى منه. أقول لو بنينا منه المضارع المجهول يكون كله على وزن واحد، لكن في المعلوم الأوزان تختلف. فما وصح شيخنا أكره ها؟ هذا مو مقرنا في الكتاب التفريغ يعني. مو بعض الشيخ أنا ما قرنا أنا معناه، لأني لاحظوا هذا كتاب مرحلة عالية في الصرف، ولذا بعض مطالب اعتمادا على الكتب التي قبلها ما يذكرها هنا، مثلا بناء فعل الأمثلة يبنى، ولو أنه قرأنا نحن يعني لكن بإيجاز قرأنا في بعض الكتب يعني يتوسع هنا بعض المطالب يشير لها إشارة. قلت لاحظتم بعض المشتقات أصلا ما ذكرها، اسم الفاعل غير ذلك بناء مثلا فقط الصفة المشبهة ذكرها اعتمادا على كتاب الكافية واعتمادا على كتب صرفية أخرى. شلون؟ منهم لا لاحظوا تعرف نبحث على الأم على أحوال آخره يدخل في بحث النحو، ولكن نبحث عن هيئته. ما أقول بناء آخر، بل هو حتى فعل الأمر إذا أردت أن تبنيه لتصوغه صح كنت تلاحظ كل الكلمة. ولما نقول فعل الأمر يبنى يعني بناء صياغته هكذا، نحن نفحص المضارع ونسكن آخرة. بلي إيه؟ على أي حال الأمر آخره ساكن أم لا؟ خلاص. لكن سكونه مختلف فيه، هل أنه سكونه لأجل إعراب أو سكونه بناء؟ سكتوا عن هذه المسألة، لكن آخره ساكن أم لا؟ آخره محذوف النون أم لا؟ لكن حذف النون والسكون مختلف فيه، ولكن يذكرون أنه يسكن آخره. وهم لا نسكن إذا لم نسكت مسكن آخر مسكن ساكن، فكيف تحصل الهيئة؟ لكن كيفية السكون مختلف فيه، هذا يبحث عنه ماذا في النحو. ولو أنه المشهور أنه ماذا مبني يعني مبني نسيش من هل يصفى هذا البحث يعني تعمق لفي أكبر يعني. وتخشين وتخشين يا مرأة. لاحظ أخواني هنا أيضا من الكلمات التي يحدث فيها حرف المادة، المادة يعني الساكن الأول الذي هو مادة، ولكن لماذا قيد يا مرأة تخشين يا مرأة؟ لأن صيغة تخشين فالظاهر في اللفظ مشترك بين المفرد في المخاطبة وبين جماعة جماعة الإناث المخاطبات، بين المخاطبة والمخاطبات، هكذا نقول نلخص بين المخاطبة والمخاطبات. لاحظ أخواني خلينا نصرف يخشى من الأول، نصرفه يخشى يخشيان يخشون، تخشى تخشيان يخشين، هذا صيغ الغائب. يجي المخاطب تخشى تخشيان تخشون، مفردة المخاطبة تخشين تخشيان تخشين. لاحظوا المخاطب والمخاطبات لفظهما واحد، أخشى نخشى. فإذا عندنا اثنين تخشين، حتى ما أكتب كل الصيغ بس الاثنين، عندنا اثنين تخشين، هذه تخشين العاشرة والثانية عشر، صيغة العاشرة والصيغة الثانية عشر، تخشين. لا ما أكتب صح، تخشين يا مرأة، وهنا نقول تخشين تخشين يا نسوة. فالأول المخاطب والثانية المخاطب، شنو الفرق بينهما بالتقدير؟ الفرق بينهما بالتقدير. زين أنا نقول النسوة تخشين، ما هو وزنه تخشين؟ ها على ماذا؟ على وزن تفعلنا تعلمنا. لا لا لا يعلموا يعلمان يعلمون، لأن أخوة تصيف مهم يعني، يعلموا يعلمان يعلمون، تعلموا تعلمان يعلمنا، تعلموا تعلمان تعلمون، تعلمين تعلمان تعلمنا، تفعلنا، تخشين من نسوة مثل تعلمنا، على وزن ماذا؟ على وزن تفعلنا تفعلنا. وقع في حد؟ ما في حد، أحسنتم. النون نون النسوة، ضمير ضمير. النون هنا نون ماذا؟ هذه النون هنا ماذا؟ ضمير. ونون النسوة ضمير، لكن في تخشينا تفعلنا، يعني أصلها من التعلمين. خلنا الصادق يعني المخاطب تعلموا تعلمان تعلمون تعلمين، تعلمين على وزن ماذا؟ تفعلين. فتخشينا أصلها ماذا؟ الآن خلينا نكتب الوزن، هذا تفعلنا صح؟ تفعلنا تفعلنا، ما وقع في حس أم لا؟ شو ما هو المحذوف؟ لام محذوف، لام الكلمة محذوف، لام الكلمة. شنو الأصل؟ أصل لام الكلمة يا، لأنه هذه يا في تفعلنا مو لام الفعل صح؟ هناك في تفعيل لام الفعل محذوف، وهو ماذا؟ وهو الياء. يعني أصل تخشين هكذا، تخشين على وزن ماذا؟ على وزن تفعلين، تفعلين تخشين. لاحظ اخواني عندنا قاعدة صارتي ذكرناها قبل هذا، حذف العلة إذا كان متحركان ما قبله فتحة، ما قبل المفتر ما لا يقلب ألف، وهذا بعدها حذف العلة إذا كان متحركان ما قبله فتحة يقلب ألف. فكيفين تخشاين تخشاين؟ صار التقاء ساكن أم لا؟ حصل التقاء ساكن أم لا؟ تخشين الألف ساكن والياء ساكن. أول حرف مد أم لا؟ في كلمة واحدة عرف مد، نحذف الألف. إذا حذفنا الألف شو يصير؟ في تخشين تخشين على وزن تفعين. فإذا قال تخشين يا مرأة فيها حذف المد، حرف المد المد حذفت. طبعا المد التي كانت أصلها ياء، مد كان أصلها ماذا؟ ياء، قلبت ألفا لأن أصل تخشينه لاحظ مثلا مرة ثانية أقول أصل تخشينا تخشينا مثل تعلمين على وزن تفعلين. الياء حرف إلا متحرك ما قبله فتح قل بألفا صار تخشينا حصل التقاء ساكن هنا. الألف ساكن والياء ساكن حذفنا الألف لأنها مدة فصارت تخشينا على وزن تفعلين. فلقف الله شيخهم ولذا يقول وتخشين يا مرأته. قلنا يا قيد تخشين يا مرأته ذكر يا مرأته حتى يخرج ماذا تخشين يا نسلته. تخشين الجمع جماعة الإناث مخاطبات لأن لفظهما واحد تخشين تخشين لكن بالتقدير يختلفان. تخشين النسوة على وزن تفعلنا تخشين المخاطبة على وزن تفعلنا. لاحظوا اخواني النون في تخشين قلنا نون النسوة ضمير لكن النون في تخشين المخاطبة نون ماذا علامة رفع علامة رفع النفع الخمسة علامة رفع. اين الضمير؟ الياء ضمير والياء الاولى ليست ضمير لام الكلمة حذفت. عندنا ياء في تخشين حذفنا لام الكلمة لنقل على تفحينا والثابت ياء الضمير ياء المخاطبة والنون نون نون الإعراب نون إعرابية لذا تحذف في النصب والجزم ولكن نون النصب ما تحذف. الضمير عندنا قاعدة الضمير لا يحذف ولا يغير الضمير لا يحذف ولا يغير إلا أحيانا يحذف إن شاء الله يأتي بعض الكلمات يحذف إن ما يدل عليه موجود ما يدل عليه إذا كان ما يدل عليه موجود يحذف قليل لكن الأصل الضمير لا يحذف ولا يغير. وتخشين يا مرأته فإن الأصل تخشين مثل تعلمين. قلبت الياء قلبت الياء التي هي لام قلبت الياء التي هي لام الفعل ألفان. لماذا قلبت ألفان؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها كما لسنا ذكرنا لكم لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى الساكنان الألف وياء الضمير. الألف خب مدة حذف من مدة صار ماذا صار تخشينا على وزن تفعلين. بعد هذا كل الكلام تحتاج يعني تحتاج توضيح رسمي يعني نكتب وأغزو أغزو فعل أمر من غزا يغزو. لأننا قلنا أخواني لاحظوا القاعدة كان القاعدة حتى إذا اكتفينا فقط بالكلام مو كتابة يكتفي صار واضح. إحنا قلنا كل أمر يؤخذ من مقابله من المضارع مثل المضارع يؤخذ من المضارع لكن ما يقابله المفرد من المفرد التثنية من التثنية الجمع من الجمع المخاطب من المخاطبة وهكذا صح مخاطبات من المخاطبات. أغزو جماعة جماعة أو لا من يؤخذ من تغزون بل تغزون تغزون صار ماذا فعلنا هنا حذفنا حرف المضارعة وحذفنا النون من آخره وجئنا بماذا بهمزة أصل مضمومة صارت أغزو لكن تغزون أغزو لو دققنا فيه وكذلك تغزون مو فقط أغزو حتى تغزون شنو أصلا أغزو لأن أغزو على وزن ماذا أنصروا أغزو أول خليك تكتب وزن أغزو شنو وزنه أفعو شنو ما حدث منه لام الذي هو واو لأنه على وزن ماذا أنصروا أغزو طبعا هذه همزة الوسط تقف في دجل الكلام يعني ما نخلي عليها همزة عاشد هذا الشكل أغزو ولكن كم نعم لا بس يعني معروفة معلومة أن همزة الوسط تقف في دجل الكلام واني همزة الأمر إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون في الثلاثي المجرد، إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة. ما عندنا همزة أمر من الثلاثي المجرد مفتوحة، لأن الأمر ننظر إذا أردنا أن نبني الأمر نصيغ الأمر ننظر إلى عين المضارع. عين المضارع إذا كانت مفتوحة أو مكسورة همزة الوقت تكون، عين المضارع إذا كانت مفتوحة أو مكسورة، أخوان ما تعبوا يعني ما تعب، عين المضارع إذا كانت مفتوحة أو مكسورة همزة الأمر تكون ماذا؟ مكسورة. لاحظوا يعلم تعلم نقول ماذا؟ اعلم. تضرب نقول اضرب. في كل الصيغات الهمزة ماذا؟ تكسر. لكن إذا كانت عين المضارع مضمومة همزة الأمر ماذا تكون؟ مضمومة. تنصر نقول انصر، يغزو تغزو اغزو، لذا مضمومة الهمزة اغزو. على وزن ماذا قلنا؟ قلنا على وزن افعو. افعو لماذا على وزن افعو؟ لأن اللام محذوف، لأن أصله اغزو. الأصل هكذا، في الأصل ماذا؟ الأصل اغزو زو على وزن افعلوا. افعلوا مثل انصروا. طب كيف صار اغزو؟ لاحظوا الضم على الواو، صحيح الضم من جنس الواو، لكن لو كانت على الواو نفس الواو تكون ثقيله قبله ما تكون ثقيلة. الضمة تجي قواعد الإعلال ولو احنا لا نشير إليها، لكن تأتي منفردة باب خاص للإعلال. الضمة على الواو ثقيلة، ماذا نفعل بها؟ وما ننقلها إلى ما قبلها، ما ننقلها إلى ما قبل، لأن ما قبلها ضمة موجودة. تحصيل حاصل، نعم لو كان قبل الواو حرف مثلا مكسور نحذف الكسره ونعطي ضمه، لكن ما تحصل حاصل بعد السين نحذفها نستقلي تصير في الارض ذو تقاساكين بين الواو والواو، واو المده لا من فعل وواو الضمير. احنا قلنا حذف الا يحذف، قلنا كلاهما الا لكن ما ذكرناه قبل هذا الضمير لا يحذف ولا يغير، فنحذف من؟ نحذف لام الفعل، حذفنا لام الفعل صار ماذا؟ صار اغزو على وزن افعو. على وزن افعو لذا يقول وأغزو، فإن الأصل أغزو مثل أطلبوا مثل أنصروا على وزن يفعلوا. استثقلت الضمة على الواو، استثقلت يعني العرب استثقلوها، استثقلت يعني العرب استثقلوها فحذفت. لما حذفت الضمة فالتقى، هذه تصع النتيجة يعني، فالتقى ساكنان. ساكنان ما هما؟ هما الواوان، وهما الواوان يعني واو لام الكلمة لام الفعل ولام الضمير، لكن هما نحذف يعني واو الضمير، واو لام الفعل وواو الضمير، ما نحذف الضمير نحذف لام الفعل. نعم. وإرمي، أرمي من المأخذ، مما يؤخذ من أي صيغة؟ تلمينا، من تلمينا. ونفس تلمينا أصلها ماذا؟ تلمينا. نفس تلمينا أصلها ماذا؟ تلمينا. حذفت إلى صار تلمينا. يعني إخواني التلمين لو حسنا تلمينا المخاطبة ما هو وزنها؟ تفعينا. أن تلمينا جماعة الإناث على وزن ماذا؟ تفعلنا. يرمي يرميان يرمون تلمي تلميان يرمين تلمي تلميان يرمون ترمين تلميان ترمينا. تلمينة تلمينة، المخاطبة تلمينة، وجماعة الناس تلمينة، لكن تلمينة المخاطبة على وزن تفعيلة، وتلمينة جماعة الناس تفعلنا، ما في حد يرمي، مأخذ منه منه من تلمينة، فصير ارمي. خب ارمي ما اريد ما اكتب فقط نفعل ذهننا اكثر. ارمي شنو الاصل؟ اول نقول على اي وزن ارمي؟ افعي، يعني لا من فعل محذوف. شنو الاصل؟ ارميني، ارميني، افعلي، مثل اضربي، على وزن اضربي. ارميني كم ياء؟ ياء لام الكلمة وياء الضمير. الكسر تحت ماذا؟ الياء الأولى حذفناها، وما نعطيها إلا ما قبلها تحت الحاصل، لأن مين مكسورة؟ نحذف ماذا؟ نحذف كسر التقاء ساكنين، نحذف المد، نحذف المد يعني اللام الأولى، في شو تصير؟ ترمي على وزن الفعل. هاي بحتاج أكتب عنها. وإرمي، والأصل إرمي إنه إضربي. استثقلت الكسرة على الياء، وبعد حذفها تبقى ماذا؟ الياءان، وتبقى وبعد حذفها تبقى الياءان ساكنتين، ساكنتين حال اخواني من الياءان، ساكنتين تبقى ساكنين على غير حده، بعد قل على غير حده، نحذف المد. من هناك دقة فيها اغزنا وارمنا وارمن. لاحظ اخواني دون التأكيد تلحق اي افعال؟ ما بحثنا التأكيدها، يأتي بحث من التوكيد ان شاء الله. نون بحثنا ولا لا؟ ما بحثنا، لكن يأتي نون التوكيد وبحث مهم جدا. لكن هنا نقول نون التوكيد يؤتى به توكيد الفعل بعد، لكن تلحق اي افعال؟ احنا عندنا افعال ماضية، فعل ماضي، فعل الامر، وفعل مضارع. وفعل المضارع على مشترك بين الحال والاستقبال، صح؟ نون التوكيد تلحقهم أي نوع من أنواع الفعل؟ أحسنتم، الأمر والمضارع المستقبل. كذا بعدين يصلح لهذا الشيء، لأنه يؤكد المستقبل، لأن الماضي ما يؤكد، والحال ما يؤكد، لأن النون في الاستقبال. يؤكد نوعان من الفعل، الأمر والمضارع المستقبل. طبعا هذا واضح لهنا، نون التوكيد إخواني لها قواعدها، قواعدها تارة تكون مباشرة، تارة تكون ماذا؟ غير مباشرة. متى يبنى الفعل على الفتح؟ إذا كان مباشرة، كما كان في قطر بن داسة من عقيد كتب النحوية، أنه فعل الماضي أو الأمر أو المضارع إذا اتصف بين التوكيد يبنى على الفتح، يبنى على الفتح إذا اتصف بين التوكيد مباشرة لفظا وتقديرا، كما يعبر قطر بن داسة يقول لفظا وتقديرا. أنا خل نذكر في الصيغة من المضارع وصيغة من الأمر بالتوكيد، تأكيد الثقيلة، الخفيف لها أحكامها هم خاصة، نجيب الثقيلة. لاحظوا طبعا، والفعل إذا أكد من التوكيد تتحقه لام لام لام التأكيد، والله لا أكيدن أصنامكم. نعم، يعني غالبا يعني يكون هكذا، قد يكون فقط ماذا؟ إن ما هذا بعدين يأتي بها من دون لام، لام تأكيد، فقط نون تأكيد. ينصرن، ينصر ثقة، ينصر الفعل الصحيح أول، ينصرن هنا مبدأ الفتح، ينصران شو ناصر؟ مرفوع، مرفوع لماذا؟ لا الألف ضمير، الألف ضمير، الألف ضمير، الألف في الاسم تكون علامة رفع، في الفعل ما تكون علامة رفع، لا ضمير، لثبوت النون، لكن ثبوت النون هذا تقديرا، ثبوت النون يعني أصله ينصراننا، ينصراننا توالي ثلاث نونات حذفنا النون الأولى التي في علامة الرفع، فيكون مصدر بثبوت النون نفعل خمسة تقديرا. زين ينصرونه كيف نؤكده؟ الأصل شنو؟ ينصروننا، ينصروننا، صح؟ تحذف النون، ينصرون، لا هنا لا ينصروننا، نحذف النون الأولى توالي النونات صفر، ينصرون صار التقاء ساكنة. بين ماذا وماذا؟ بين الواو والنون، الواو ينصرون مجة هذه تحذف، ينصرون لأن ما يدل، قلنا ظن ما يحذف لكن ما يدل عليه هنا، لأنه صارت قاسان ليس في كلمة واحدة، الواو كلمة ضمير والنون توكيد كلمة أخرى، لأن إحنا كلامنا في حروف المباني، في حروف المعاني مو حروف المباني، حروف المعاني لما لا نون توكيد من حروف المعاني، مثل حروف الجر كيف إنها حروف معاني، هذا حروف معاني بس كلمة، حروف المعاني وحد كلمة مو حرف صاحب كلمة، ينصرون نصير نحذف الواو التقاسي. لين نستمر، ينصرنا، ينصرني، ينصرنا، تنصرنا، تنصرني، ينصرناني، ينصرناني في الجماعة الإناث، ينصرنا مو ينصرنا، ها خب ينصرنا، ينصرنا لا حرف خان من ينصرنا مو ينصرنا، كلمة ينصرنا والضمير أكده صر ينصرنا توالي ثلاث نونات أم لا؟ يمكن حذف النون؟ يمكن حذف النون؟ لأنه ضمير، لا ضمير، ضمير ويلتمس وضمير، ثم نأتي بألف الفارق، هل يسمونها ألف الفارق؟ ألف الفارق بين ماذا وماذا؟ بين النون النسوة وبين النون التوكيد، نسوة ينصران، ينصرناني، تنصرنا، تنصراني، تنصرنا، تنصرنا، نجي تنصرنا، تنصرنا مثل ينصرنا، تنصرنا، لاحظ اخواني، تنصرنا، تنصرين، انا قاعد ما بين سرعة اخواني حتى حتى الكتاب واحد مكان يكتب، تنصرين، تنصرين، هذا نون نون رف، انا اؤكده بصفر، تنصريننا، تنصريننا، توالي ثلاث نونات ام لا؟ نحذف نون الاولى لان مو صوامير بعد، تصير تنصرين، نعم تنصرين، نعم صار التقاء ساكن ام لا؟ بين ياء الضمير الياء المخاطبه وبين نون التوكيد الاولى، انا ماذا نفعل؟ نحذف الياء لان ما يدل عليه كسر، نقول تنصرين، تنصرين كان لا تقول أنه هذا التقاء ساكنين الأول حرف مد والثاني مدغم فيه ماذا علينا مغتفر، لأنه هنا في كلمتين مو مغتفر، أنا من المواضع التي ليست مغتفرة، ما يغتفر، أنا إذا أريد إشكال نرجع من أول صيغ، ينصرن، ينصرني، مو التقاء ساكنين الألف فنون مثل ينصرون، خب ينصرون في كلمة حذفنا الواو، ما يدل عليه موجود بين ينصرون حذفنا الواو، خب ينصران مثل ينصرن شنو؟ خلاص هذا هو نفس القاعدة المهم، نفس المحظور، يعني الأمر الذي قلنا في ينصرون تنصرنا، تنصرنا، حذفنا الواو والياء الذي تقال ساكن فيه ليس في كلمة وعنمون في كلمة واحدة حذفناه لأنه غير مغتفر ما يدل على موجود، نفس الكلام موجود في التثنية، لكن في التثنية ما نحذف الألف، لأنه لو حذفنا الألف نقول تنصرنا يلتبس ماذا؟ بالمفرد، ينصرنا يلتبس بالمفرد، فيبقى الألف على حاله، تنخرم القاعدة، كل عام كل عام وقد إلا وقد خص، إلا وقد خص، فلا بعض ما يقبل القاعدة هذه. يعني هنا تنطبق يعني تطبق يعني. إيه يعني عدم الاتباع. ها؟ يعني هنا ما نحذف الألف، ما نحذفها. تقديرا يعني نقول إذا اتصل دون توكيد بالفعل لفظا مباشرة لفظا وتقديرا لفظ لحظ لفظا في بث الوفرة اللي اتصلت قبله اتصلت لفظا وتقديرا بعد الأنام واضح يعني، لكن تنصر الناس اتصلت لفظا أم لا، لكن مباشرة ليس المتصلة تقديرا. لا نقول هنا لفظا متصلة تقديرا ليست متصلة، هذا من المعنى دي لفظا متصلة لكن تقديرا ليست متصلة. كيف نقول ان الواو ضمير فاصل المحذوف لعلة كالموجود، واذا يكون معرب تنصرن معرب، معرب بثبوت النون تقديرا مو مبني على الفتح معرب. إيه؟ لا مو قواعد الأسماء. وإذا دخل أقائلنا أقائلنا أحضروا في حد عقيل دخل على الفعل أحاضرون أقائلنا أحضروا كذا ما اسمه على بالي تصير في الشعر يقول هذا شاذ خلاف القاعدة وليخاف بالفعل من هناك دخل على الفعل أقائل قائلنا بالفعل على كل حال هذا استثناء يعني هذا شاذ. يقول واغذنا هذا طلع اغذنا في فعل الامر ما ذكيناه في الفعل المضارع ايضا يجري في فعلين امر لان اصل اغذونا اغذونا حذفنا الواو لالتقاء الساكنين انا ذكرت طبقت على المضارع هو ماذا ذكر الامر في الامر والمضارع شيء واحد القاعده أنا طبقت القاعدة على الصحيح هو على الصحيح ها هو أجرى القاعدة على ماذا على الناقص على الناقص واضح ما يفرق إلا أنه في الناقص في موارد من موارد الناقص بدل أن نحذف الضمير نأتي ماذا نحذف كل الواو ونحذف الياء خلك لك هذا المثال لا بس أنا بعدها والله هو هذا أنا كنت أصور صفحتين ثلاثة مقدار لا مو قواعد تطبيقية أكثر هذا ها لا لاحظ مولانا لاحظوا يخشى أقول بالأمر اخشى اخشى اخشى يا اخشى اخشي اخشى يا اخشينا الأمر هكذا اخشى اخشى يا اخشى اخشي اخشى يا اخشينا خلنا نؤكده ماذا بنون التوكيد الثقيلة كيفين اخشى كيفين اختينا يعود المحذوف لا لا لا لا لا لا اخشى حدثنا الالف الامر اذا كان ناقصا بناؤه كجزمه جزمه مو بحذف العله بناؤه هم بحذف العله لماذا نحذف الحذف العله لانه للجزم بعد صح اذا بني على الفتح يبنى على الوسط وعلى الحذف الاخير قلنا نرجع حذف الأخير المحذوف لعلة إذا زادت العلة يرجع يعود فنقول اختيالنا مبني على الفتح الياء تعود بعد مو مبني على حذف آخره مبني على الفتح صار مو على الحذف على الفتح نقول اختيالنا اختيالني الجمع شفه هو شنو الأمر مو اخشوا لا لا هو مو اخشوا يصير اخشوا اخشوا نا اخشوا نا صارت قاطعة كان أم لا بين الواو والنون التوكيد على غير حده على حده على غير حده هنا إما أن نحذف وإما أن نحذف اخشونا لا أول خلي الأصل اخشونا فالتقاء السكين بين الواو وبين التوكيد إما أن نحدثه وإما أن نحدثه. خل نحذف بالله لا شفه اختمنا لا لا إيه هذا اللي يقول ما يجوز الحذف، لأنه لو حذفت الواو ما لا يوجد ما حرف تدل عليه لأن الشين مفتوحة. أحسن نظم من شين اختلق سل الوزن لا لا خلينا نقول نجيب الشيء إذا حركنا الشين إذا حركنا السفير انتقلنا من وزن إلى وزن آخر في عين الفعل مفتوحة. هنا ماذا نفعل؟ نحرك الواو نعطيه ضمة من جنسه بعدنا ما أقبع ما كل سارة إيه لي يقول اختبرنا يقول هذا فعلي فيها قم عاد أحد بعد أطلع عليه كثير يقول يعني بعد ماكو طريقة يعني حيلة ماكو حيلة وماكو حل لا حيلة ولا حل. شو تقول اخشى ون نجي لمعنى المخاطبة اخشين ولا اخشين اخشين اما نحذف الياء او نحذفها نحذفها ماكو كستدل عليها هنا ماذا ماكو شارة ما أعطيها ماذا حيلة ماكو ماكو طريقة نعطيها ماذا كسرة ما نحذفها نثبت الياء شنو تصير اختينا اختينا اختينا اختونا اختينا اختينا اختينا اختينا اختينا اختينا اختينا اختينا